بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وحمى في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو المجلس الثاني فيما يخص مهارات التدبر التطبيقية، ولعلنا بالأمس أخذنا معكم تقريبا ثلاث مهارات بصح التعبير أو ثلاث عناوين. الأول كان عن التهيئة و والثاني كان عن السؤال، والثالث كان عن الوسائل. وحتى نستحضرها سريعا، أنا أعيدها لكم من باب يعني التذكر، وأيضا من باب إذا كان عندكم فيها شيء ممكن بعد ذلك أننا يعني نتناقش فيه. وقلنا لكم إن التهيئة المقصود بها هو استعداد الإنسان، وأن يكون مستعدا فعلا لأن يعيش مع القرآن، فإن العيش مع القرآن غالي ونفيس. والإنسان الذي يريد أن يأتي ببضاعة نفيسة لا بد أن يهيئ لها مكانا يليق بها. وهكذا جعل الله عز وجل القرآن، ولذلك قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهاتان وإن كانتا كلمتان قصيرتان موجزتان، إلا أنهما تحتويان أمورا عظيمة. فمن هو منا ذلك الذي له قلب؟ وما المطلوب في ذلك القلب أن يكون عليه؟ وما هو إن صح التعبير، أو ما هي الأسباب التي تهيئ القلب لسماع كلام الله عز وجل والانتفاع به؟ ثم من ألقى السمع وهو شهيد، يعني أن يكون حاضر القلب مريدا إرادة صحيحة، ليس مريدا إرادة فاسدة، بل ولا ملتبسا بشيء مما يفسد تلك الإرادة كالكبر الذي ذكرناه لكم بالأمس. وقلنا لكم إن التهيئة تنقسم، يعني صح كبير حتى نسهلها، إلى قسمين. قسم يعنى بقضية التحفيز، وذكرنا لكم من التحفيز الإرادة والعزم واستشعار أن هذا هو خطاب الله عز وجل، وأيضا تعظيم القرآن الكريم في النفس وإنزاله المنزلة التي جعلها الله عز وجل له، وكذلك أن يكون قصده الانتفاع بهذا القرآن والامتثال له. فهذه كلها محفزات، وهناك محفزات أيضا غيرها كثير، ولو كل واحد منكم كما ذكرنا لكم بالأمس بحث في نفسه أو أمسك ورقة وقلم ويحاول أن يكتب ما هي المحفزات التي يجب أن أستعملها أنا حتى أكون أهلا لأن أستفيد وأنتفع بالقرآن الكريم، لوجد من ذلك شيئا كثيرا، وكل امرئ أدرى بنفسه. المسألة الثانية أو الشق الثاني من شق التهيئة هو الاستعداد، وهو اتخاذ الوسائل التي تساعد الإنسان على التفرغ إلى حد ما، وإن لم يتفرغ تماما، وأيضا أن يخلي ذهنه وقلبه من الشواغل والخواطر، فيبتعد عن مجالس اللغو. فإن مجالس اللغو، نسأل الله العفو والعافية، مثل الستار الذي يحجب بينك وبين الشمس، فهي ظلمة. ولذلك نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخوض مع هؤلاء الخائضين، بل ونهاه أن يجلس معهم، بل وأمره إذا استمع إلى شيء ولو من طريق غير مقصود أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك كله تهيئة للقلب لأن يكون محلا صالحا للقرآن والانتفاع بكلام الله عز وجل. فأما من يلغ في اللغو ويغرق فيه ثم يقول أنا لا أنتفع بالقرآن أو لا أتأثر بالقرآن، فنقول له: يداك أوكتا وفك نفخ. فهذه يعني بعض الوسائل اللي ذكرناها لكم بالأمس، مثل الدعاء وسؤال الله عز وجل الفهم، تفريغ القلب من الشواغل، البعد عن مجالس اللغو، اختيار الوقت المناسب، التخفف من الماديات، حسن التلاوة والترتيل أو حسن الاستماع والإرسال. انتقلنا بعد ذلك إلى النقطة الثانية والوسيلة الثانية أو المرحلة الثانية، وهي مرحلة السؤال، وهي حقيقة هي الباب. فما ذكرناه لكم قبل هو ما قبل الباب كما يقولون المدخل، أما الآن فنحن دخلنا في الباب. فالباب هو أن تسأل نفسك ما نصيبي من هذا حقيقة. فأي آية تسمعها السؤال الكبير الذي يجب أن ترسله إلى جميع جوارحك هو ما نصيبي من هذا الأمر. فإذا سمعت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث أخبارها، السؤال هو ماذا أعددت لهذه الزلزال؟ ماذا أعددت لهذا اللقاء؟ ماذا أريد أن أجد في صحيفتي؟ ولذلك يروى عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا طفى ببابها، يعني وقف ببابها وهو يسأل، وكان في يدها قطف عنب تأكل منه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأعطت الخادمة حبة من العنب وقالت أعطها المسكين، فكأن الخادمة استغربت كيف حبة عنب، قالت أليس الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أليس الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فكم من ذرة في هذه العنب. ما يحتقر الإنسان شيء من عمل الخير أبدا أبدا. وهذا هو إن صح التعبير تدبرنا لهذه السورة. وهكذا يعني في مسائل كثيرة، لما يسمع الإنسان مثل قوله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، هذا حال الخير مع الذي يربيها ويهتم بها ويدربها أنها تدخل في الحرب مهما كان الأمر شديدا، حتى ولو بلغ الدم إلى ركبها ولا تهاب، كل ذلك طاعة لمن رباها وأنعم عليها. فهل أنت أفضل أم الخير؟ ربك الذي رباك وأنعم عليك، هل أنت مطيع له أم أن الخيل أفضل منك؟ تلك البهيمة العجماء. مقصود أن الإنسان يقف مع الآيات ودائما يسأل نفسه هذا السؤال، ما نصيبي من هذا؟ ما نصيبي من هذا؟ لما يسمع مثل قوله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ما يطغى أن رآه استغنى، ما نصيبي أنا من هذا الأمر؟ ثم لما يسمع إلا إلى ربك الرجعى يسأل ما نصيبي من هذا الأمر؟ إذا رجعت إلى ربي بما مقابله؟ واضح؟ وهكذا وهكذا كل آية تمر عليك، كل آية تسمعها من الإمام اجعل هذا السؤال إن صح التعبير هو البرقية التي تأتي مباشرة بعد سماعك للآية، ما نصيبي من هذا الأمر؟ لا شك من ذلك يعني مثل ما ذكرنا لكم بالأمس يعني أسباب، منها أسباب التي ذكرناها قبل، ومنها أيضا إن شاء الله ما سنذكره من المعينات التي تعينكم على أن يكون هذا السؤال مثمر وله قيمة في نفسك فعلا، ويبدأ يؤتي ثماره بإن صح التعبير أضعاف مضاعفة. والإنسان يحتاج إلى نوع من التوبة في هذا. ذكرنا لكم يعني مثلا ما يترتب على هذا السؤال، لأن هذا السؤال إما أن يكون عقيم لا جواب له، وهذه مشكلة كبيرة، ومع ذلك أنك يجب أن تراجع نفسك مراجعة حقيقية وقوية جدا، يعني إن صح التعبير خلوني أقول تجدد التوبة، تجدد الرجوع إلى الله عز وجل بقوة، فتعرف أنك في قلب مغلق. أسأل الله العفو والعافية، وأسأل الله لا يجعلنا وإياكم ممن أغلقت قلوبهم عن ذكره وعن وحيه، وإما أن يكون قلبك ميت فهو يحتاج إلى إنعاش، والإنعاش يحتاج إلى ضربات قوية حتى تحركه. فالمسألة تحتاج إذن منا دائما إلى معرفة حياة قلوبنا وضعفها ومرضها بل وموتها. وأعظم شيء يبتلى به الإنسان ويعاقب به كما ذكر ابن القيم رحمه الله هو موت القلب. فموت القلب أعظم عقوبة يعاقب بها العبد. ولذلك دائما اسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبكم بذكره وشكره. فحياة القلب أفضل من نعيم، وموت القلب أسوأ. ذكرنا لكم أنه يحصل أثر هذا السؤال. وحتى يعني صح التعبير لا نكون يعني مبالغين أو غالين، مهم جدا أن نعرف ما هي هذه الآثار التي تحصل نتيجة لهذا السؤال، لأن بعض الناس كما نقول يعني يريد الربح كامل 10,000 مرة واحدة، وبعض الناس يعني يرى أنه لم يربح إذا لم يفعل شيئا. فنقول له لا، هناك أمور قد تكون بسيطة ولكن الإنسان لا يلاحظها، مثلها مثل فرح القلب وسعادته بهذا الأمر الذي أنت وصلت إليه، ومثلها التفكر في مدلول الآيات. يعني سابقا ما كنت تفكر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لكن لما سألت نفسك هذا السؤال بدأت تفكر، وكل مرة تجد نفسك أنك أفضل ترتقي في هذا التفكير. إن الإنسان بربه لكنود، أنا أفضل للخير، بدأت تفكر وبدأت ترتقي في هذا التفكير، وكل مرة فعلا تحاول أنك ترتقي بنفسك، وهكذا. كذلك أيضا التفاعل العملي مع مضمونها، هل فعلا بدأت تلحظ نعم الله عز وجل عليك؟ هل فعلا بدأت تحتسب تلك الأعمال التي تفعلها وتدخلها في تلك الصحيفة التي ستلاقي الله عز وجل بها أم لا؟ فتبدأ تتفاعل وتلاحظ أن فعلا في حياتك بدأ نوع من التغير ولو كان بسيط. بعض الناس يعني كما ذكرتكم يعني يا يريد شيء كبير يا ما يقول ما فعل شيء، لا مو صحيح، مو صحيح. تقطع كما يقولون الطريق من هنا إلى مكة من أول كيلو، يعني من أول خطوة تخطوها في هذا الطريق تشعر أنك فعلا بدأت في الطريق. لكن لا شك الإنسان يحتاج إلى المزيد، يحتاج إلى المزيد، وكلما اقترب كلما كان فرحه أكثر وتنعمه أكثر وانبساطه وأنسه بكلام الله عز وجل أكثر بلا شك. لكن هذا لن يكون من أول مرة ولن يكون من أول خطوة، يحتاج الإنسان إلى قوة إيمان ويقين وكثرة أعمال صالحة حتى يبدأ فعلا يصل إلى تلك منصح التعبير خلوني أقول النشوة مع كلام الله عز وجل. كذلك أيضا يعني البكاء والخشوع تبعا للأمر المذكور في الآية، السجود وشكر الله عز وجل على ما هذا وليه، نقل هذا المعنى الذي الآن هو حصل عليه من خلال هذه الآية إلى غيره. انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة الوسائل، وذكرنا لكم أن هذه الوسائل تعينك على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأثر. يعني مثل الإنسان اللي بيروح لمكة من الطريق القديم الطريق العادي واللي بيروح من الطريق السريع، فأنا كل ما أعطيتك طرق أسرع كل ما كان هذا أهيأ لنفسك، وأنك تعرف أنه في عندي أكثر من باب وأستطيع أن أضرب بأكثر من سهم. فذكرنا لكم مثلا منها النظر لعموم الآيات اللي هو المعنى الإجمالي، وتكلمنا عنه حتى البارحة في درس علم القرآن. كذلك أيضا تفعيل وسائل التدبر الإدراكية، فإنسان لما يعيش مع الآية بسمعه وبصره وإشارته وتمثيله لا شك أنه هذا يعينه كثير. كذلك لما يتدارس هذه الآية مع إخوانه ومشايخه وزملائه لا شك أيضا أن هذا يعينه. كذلك أيضا لما يتصور ما تتضمنه الآيات كالمشاهد، وذكرنا لكم حال الصحابة رضي الله عنهم مع ما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم به من القرآن أو من السنة، وكذلك أيضا التمهل والتوقف أثناء التلاوة، فلا يستعجل الإنسان ولا ينظر إلى كم قرأ وإنما ينظر إلى الأثر الذي تركته تلك القراءة فيه. ولا يمنع من الإنسان أن يجمع أيضا بين الأمرين فيقرأ كثيرا ولكن أيضا يقف مع الآيات ويتمهل ويتدبرها أيضا أكثر، وهذا يعني يعين الإنسان. وإن شاء الله قادم علينا موسم رمضان وهو حقيقة مدرسة مستقلة يعني وأيضا يعني نافعة جدا في باب القرآن الكريم، فجيد أننا نهيئ أنفسنا حتى نستفيد من رمضان والقرآن، فهما يعني موسم مبارك ومناسب جدا لنربي أنفسنا على هذا الباب، وبعد ذلك نتنعم به إن شاء الله بقية أعمالنا. كذلك أيضا ترديد الآية المؤثرة، فاقتناص السهام التي تدخل إلى قلبك من الآيات مهم، مهم جدا، وينبغي أن نقف معه ونتفضل له. وذكرت لكم أنه هذا كان يعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وحصل من الصحابة وأيضا من الصالحين. كذلك أيضا الاستحضار والملاحظة للمعاني المذكورة في الآية، استماع القرآن من الغير يعني أيضا يجعل الإنسان أكثر فراغا وأكثر إصغاء. وذكرنا لكم المعنى هذا اللطيف في قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا المجاهدة للنفس والترقي بعملها، وهذا لا شك أنه باب أيضا عظيم. وأيضا ذكرنا لكم عدم الكبر أو ما نسميه التواضع. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الرابعة، وهي أيضا تابعة لهذه النقاط، فهي فما هي إلا وسيلة من الوسائل التي أيضا تساعدكم. من الوسائل التي تساعدكم إخواني الكرام على مسألة تدبر القرآن مسألة الربط. إيش معنى الربط؟ الربط عندنا يعني أربع مراحل. عندك الربط بين المعاني، الربط بين المعاني. فلاحظوا مثلا في مثلا قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ليس كذلك؟ هذا الآن معنى، لكن لما ننظر إلى هذا المعنى مع معنى آخر، وهي قوله سبحانه وتعالى وغرتكم الأماني، وغرتكم الأماني، إذا من التكاثر الذي نتكاثره الأماني. الأماني نتمنى أن نفعل، نتمنى أن نفعل، نتمنى أن نفعل، ما نفعلش. فإذا لا ينبغي أن نتكثر من الأماني، بل نحرص قدر المستطاع على أن نحول تلك الأماني إلى عمل، وأن هذا العمل يكون مؤثر فينا. فلاحظوا الربط بين المعاني. مثلا مثل ما ذكرت لكم بالأمس مثلا في قضية إله في قريش، إله في ناحية الشتاء والصيف، لما يتذكر الإنسان الحال التي هو يعيشها، وهذا هو الرابع يعني الربط بالواقع الذي نعيشه، لما يتذكر هذا الإنسان هذا الحال الذي نعيشه وأنه مشابه للحال التي كانت تعيشها قريش، فهم في رغد من العيش وفي أمن، ومع ذلك عابهم الله عز وجل وألزمهم العبادة بسبب تلك النعمة التي أنعم عليهم. فالسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن، هل نحن فعلا نقوم بها أو لا نقوم بها؟ واضح؟ الربط بين الآيات يعني بين آية وآية أخرى، يعني مثلا لما نربط بين مسألة شكر النعم في هذا الموطن، ومثلا في قوله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا أصبحنا الآن أمام ترغيب أنه إن شكرنا الله عز وجل على نعمة الرزق والأمن فسيزيدنا منها، وإن كفرناها فسيسلبها الله عز وجل، فأدابه شديد سبحانه وتعالى. إذن هنا الآن أصبح عندي أكثر من تدبر في مسألة إيش؟ أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وأصبحت أكثر من قضية، وأصبحت تتسابق إلى الذهن. لماذا؟ أن هذه ربطتها بهذه الآية، وهذه ربطتها بهذه الآية، وهذه ربطتها بالواقع الذي أنا أعيشه. فهمتم؟ لاحظوا أيضا من الربط أيضا الذي يكون بين الآيات، مثلا بين قوله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ثم قال سبحانه وتعالى لإلاف قريش، فالله عز وجل صد عنهم الفيل، فكان ذلك سببا لأمنهم، لأن العرب بدأت تخافهم ويقولون هؤلاء أهل حرم الله وفي حماية الله، فمن اعتدى عليهم فإنه سيقع له مثل ما وقع لصاحب الفيل. ولذلك يرى ابن عباس أن هاتين السورتين متصلتين، يعني متصلتين من جهة المعنى. فهمتم؟ فلاحظ أن الربط هذا يعني من الأمور السهلة والبسيطة واللي تساعدكم، تساعدكم كثيرا على قضية استحضار المعاني، تساعدكم على قضية تحقيق السؤال ما نصيبي أنا من هذا الأمر. إذا أصبح الآن أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، لنا منه أكثر من نصيب، ولنا منه أكثر من نظرة وأكثر من وجه، وليست القضية فقط قضية منا على قريش وانتهى الموضوع، بل هي تهمنا نحن، وحالنا مشابه لحالهم، وحالهم قد كنا في خوف كما كانوا في خوف، فدفع الله عنا ذلك الخوف كما دفع عنهم الخوف إلى غير ذلك. فلاحظوا أن هناك هذا الربط مهم، وأنه فيه جوانب متعددة، في ربط بين المعاني، في ربط بين الآيات، في ربط بالموضوع نفسه. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، وفي ربط بالواقع الذي نحن نعيشه. فهذه أربع أنواع من الربط مهمة، وهي تساعدكم ترى في كل آية. نفس الكلام ممكن أقوله لكم مثلا في مسألة الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل حمد نفسه على أنه رب لنا، وعلى أنه يربينا، وعلى أنه يتفضل علينا، وعلى أنه يحفظنا ويكلأنا سبحانه وتعالى، وعلى أنه هو المالك لأمورنا وهو المسيطر عليها لا غيره. فهل نحن قدرنا هذه الربوبية؟ وهل نحن أعطيناها ما تستحق من الحمد؟ فأصبحنا من الحامدين فأصبحنا متبعين لما أمرنا الله عز وجل به من الحمد، أو أننا خالفنا ذلك؟ فلما يسأل الإنسان نفسه دائما هذا السؤال، وهذه الفاتحة اللي نقرأها على أقل تقدير 17 مرة في اليوم والليلة، الواحد منا يقرأها على الأقل 17 مرة، ومع ذلك مثل هذه المعاني ربما أنها لا تتوارد علينا هذا التوارد، والسبب أننا أهملنا هذه الوسائل. واضحة إخواني ما هي أسباب الحمد، وبما يتحقق الحمد، وكيف يكون الحمد، وكيف حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، إلى غير ذلك. هذه مسائل كثيرة جدا تتوارد على الذهن، كلها فقط لما نسمع الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين. وهكذا قل في الرحمن الرحيم، وهكذا في قل اهدنا الصراط المستقيم، وهكذا قل في بقية الفاتحة وبقية ما نتلوه في صلواتنا. فإذا مسألة الربط سواء بين المعاني ولا بين الآيات التي تشابهها، فلما تسمع مثلا الحمد لله رب العالمين والله عز وجل يقول الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أربع سور التي افتتح بالحمد، وهكذا يعني. ففي مجالات كبيرة من الربط بين هذه الآيات أو بين هذه الموضوعات أو بين هذه المعاني أو الواقع الذي نحن نعيشه. هل من حمد الله عز وجل ما نفعله معنا في نعمه؟ هل من حمد الله عز وجل إهمالنا لتربية أنفسنا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ؟ هل من تربيتنا لأنفسنا مخالفة شرع الله عز وجل جهارا نهارا؟ هل من تربيتنا لأنفسنا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل من تربيتنا لأنفسنا تقصيرنا في الصلوات؟ هل من تربيتنا لأنفسنا تقصيرنا في حق والدينا أو أزواجنا أو أولادنا أو إخواننا أو جيراننا أو مشايخنا أو غير ذلك؟ فإذا إن صح التعبير تجد أن ما نصيبي من هذا الأمر أصبح مو سؤال واحد، أصبح 100 سؤال على آية واحدة أو على معنى واحد تسمعه من القرآن الكريم. ولذلك أنا أقول هذه المسائل ترى مهمة. صحيح مو كل مرة تأتيك في كل آية ولا تستحضرها في ذهنك في كل مرة، لكن أنت حاول، أنت حاول، فهمتم؟ أي هذه طرق، فأنت حاول، خذ مرة بهذا، خذ مرة بهذا. إذا شفت أنه والله هذه الآية ما لاحظت فيها معنى، وأنت تقرأ قراءة لوحدك، خلينا من الذي في الصلاة، لأن الذي في الصلاة سريع ويحتاج استحضار سريع، لكن الذي هو أنت تقرأ، ولنفترض مثلا بين الأذان والإقامة، أو تقرأ في بيتك، أو تقرأ وأنت تنتظر أولادك ينزلون توصلهم مشوار مدرسة أو غير ذلك، فترى أنك ما استفدت من هذه الآية. طيب إيش المعاني التي فيها؟ طيب إيش الآيات التي مثلها أو شبيهة بها؟ فهمتم؟ فتبدأ تحاول أنك إيش توجد هذا الربط، وتسأل نفسك هذه الأسئلة لتحقق السؤال الأصلي الذي أنت ما وجدت له جواب، ما نصيبي من هذا الأمر؟ واضح إخواني؟ هل هذه النقطة واضحة؟ ترى تهمني هي والوسائل تهمني بدرجة كبيرة، لأنها إن صح التعبير هي التي تساعدكم على التدبر، هي التي تساعدكم على التدبر. طيب إذا كانت واضحة أنا أتجاوزها، أنتقل بعد ذلك إلى المجالات. المجالات هذا يعني ما يسمونه الثراء، فهمتم؟ يعني كيف أنك تخرج، خليني أفترض أنه عندك شجرة زيتون واحدة مثلا، خلينا أهل تبوك يحبون الزيتون، فما دام ما عندك إلا شجرة زيتون واحدة، تفكر كيف أخرج من شجرة الزيتون هذه 10 شجرات زيتون، صح ولا لا؟ فأنت تريد أن تثري الموضوع، أو عندك نخلة تريد أن تخرج منها، كيف أخرج من هذه النخلة 10 نخلات أخرى؟ فهذا هي عبارة عن مجالات أنواع مختلفة، فأنا سأحاول أن أعطيكم إياها لتستفيدوا منها قضية، وهي أنه يعني مثلا نفترض أن واحد من إخواننا قرأ قوله سبحانه وتعالى قوله معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم مثلا، فقال والله يعني أنا ما لي نصيب في هذه الآية، لأنه أصلا أنا ما عندي فلوس علشان أتصدق ولا أمن ولا ما أمن، أنا على قد حالي، الراتب يدخل من هنا ويخرج من هنا، صح؟ فهو يقول يعني أني هذه الآية يعني كأنها لا تشملني، فأنا أقول له لا بل تشملك. كيف تشملني وأنا ما عندي فلوس؟ علشان إني أتصدق وأمن ولا أتصدق ولا أمن. فهمتم؟ يعني نقول له فيه أبواب أخرى، في أبواب أخرى يجب أنك تلاحظها، منها مثلا إعجاز القرآن. الإعجاز الحاصل في هذه الآية هذا الآن هو نصيب لك، قد لا يكون لك نصيب من معناها أو الأمر الذي دلت عليه. أنك تقول والله، أو مثلا واحد طالب في الثانوي يقول يا دوب المصروف اللي يديني أبوي أشتري فيه سندوتش وعصير، ما عندي شيء ثاني، فما عندي أصلا شيء أتصدق ولا أمن ولا ما أمن ولا. فنقول له ممتاز، ما عندك مشكلة في المعنى ما تشملك، لكن بقي شيء أشياء أخرى تشملك. هذه الآية فيها إعجاز ولا ما فيها إعجاز؟ أيوة. طيب كيف أعرف الإعجاز؟ نقول له أول شيء انظر إلى اللغة والبيان، اللغة والبيان التي جاءت في هذه الآية، فافهم اللفظة وافهم دلالة اللفظة وافهم السياق الذي وردت فيه اللفظة وافهم الأسلوب الذي جاء به. ولا شك أن هذا أمر عظيم. انظروا الآن، قول معروف، لاحظتم قوة اللفظة؟ فأولا بدأ بالاسم، والاسم ذكرنا لكم بالأمس أنه يدل على ماذا؟ على الثبوت والاستقرار. قول معروف ومغفرة خير، بدأ التفضيل، من صدقة يتبعها أذى، يتبعها أذى. فهذا إنسان قدم عمل ولكنه أفسده بعد، مثل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه إيش؟ يقع في المعصية والله عز وجل يستره ويريد أن يتوب عليه، ثم يخرج ويقول للناس أنا قد فعلت وقد فعلت وقد فعلت. فهذا عكسه، هذا فعل الحسنة ثم ذهب يدمرها، ذهب يمحوها بسبب ما ألحقه بها من الأذى. نسأل الله العفو والعافية والمنة. فلاحظ ألفاظ هذه الآية، ولاحظ ما تدل عليه، ولاحظ السياق الذي سيقت فيه، ولاحظ الأسلوب الذي جاءت به، فإن هذا لا شك أنه شأن عظيم وعجيب. فإذا أنت الآن لك نصيب من هذه الآية ولا ما صار لك نصيب؟ فهمتم؟ إذن أنا لي نصيب، صحيح ما عندي فلوس ولست من المتصدقين علشان أتصدق وأمن ولا ما أمن، فهمتم؟ فلا أدخل في حكم الآية لأني ليس عندي ما فيها من الأمر، لكن عندي شيء آخر، وهو أن هذه الآية الآن لغة أمامي قوية لا تساويها لغة العرب ولا أساليبها ولا بيانها، بل هي أعظم وأشد. وهذا الذي ذكرناه لكم بالأمس في مسألة إعجاز القرآن. في باب ثاني، في باب ثاني أيضا من أبواب الإعجاز، لاحظ تجدد المعاني في هذه الآية. الله عز وجل يقول إيش؟ قول معروف ومغفرة. إذا أنت الآن ما عندك فلوس تتصدق، لكنك تستطيع أن ترد هذا المسكين بكلمة طيبة. ولذلك فسرها ابن عباس بقوله عيدة جميلة، عيدة جميلة. ومثلها أيضا الدعاء له بأن يرزقه الله عز وجل، بأن يفرج همه ويقضي دينه نحو ذلك. فهذا من القول المعروف. إذا في معاني أخرى لم نلحظها نحن في المرة الأولى لما قلنا والله أن هذه الآية لا تعنينا، وذلك أننا نظرنا إلى المقاصد، نظرنا إلى المقاصد، أو نزلنا الآية على الواقع مثل ما ذكرنا لكم مثلا في سورة الإله في قريش أو غيرها. فإذا حفظ ما وجه السائل أو المسكين أو الفقير وتطيب خاطره ولو بكلمة طيبة أو دعوة صالحة يسمعها أفضل من أن تتصدق عليه وتؤذيه. فإذا هذه الآية فيها تجدد للمعاني، فيها من مقاصد الشريعة العامة ومقاصد القرآن الكلية، أيضا في مجال آخر أو باب آخر، يعني خلوني أسميها أبواب عشان تسهل عليكم. فباب اللغة والبيان واضح، باب المعاني والتجدد أصبح الآن واضح، باب انظر إلى السورة كاملة، ما موقع قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى لسورة البقرة، وما موقعها للآيات التي كانت قبلها مثل الذين ينفقون أموالهم، وما موقعها للآية التي كانت قبل ذلك وهي آية الكرسي، تعظيم الله وتوحيده سبحانه وتعالى. فلاحظ أن هذه المعاني الآن لما تبدأ تربطها بعضها ببعض أو تربطها بالسورة وما فيها من موضوعات، سواء فيما يتعلق بقضية اليهود وعنادهم لأنبيائهم ورسلهم عليه الصلاة والسلام، أو عنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما فيها من الأمر باستقبال القبلة وصوم رمضان وحج البيت والدعاء لله عز وجل ورعاية الأسرة من أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام النفقة وأحكام الإرضاع وأحكام أيضا الإحداد وأحكام أيضا العدة وأحكام النفقات والبيع والشراء والديون وكتابتها وحفظها. إذا الأمور علاقة قول معروف ومغفرة بهذه الموضوعات لا شك أنها رفيقة. فإذا أنت أيضا الآن تلحظ إعجاز القرآن العظيم من خلال هذا الباب. فهذه الثلاثة أشياء كلها متعلقة بمسألة الإعجاز. معلش سامحوني لأنها طبعا هنا جاءت يعني طريقة العرض تنقيط كلها. ثم يأتينا بعد ذلك باب آخر غير باب إعجاز القرآن، وهو باب الموضوع في القرآن، وهو باب الموضوع في القرآن وما يسمى بالدراسات الموضوعية، وهذا ذكرته لكم في مسألة الإعجاز وهو أيضا مستقل. الآن الإنسان حاله لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون قادر على النفقة وإما أن لا يكون قادرا على النفقة حتى مع أولاده وحتى مع زوجته. فلاحظ أن الله عز وجل لما أرشدنا هنا وقال قول معروف ومغفرة، هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتخذ القول الحسن في كل شيء، حتى مع زوجته في نفقتها، حتى مع أولاده، حتى فيما يأمرهم به أو ينهاهم عنه من مسائل النفقة. من المهم جدا أن يتخذ القول الحسن، وأن ذلك خير من أن يفعل ويعطيهم ولكنه يبدأ يمن عليهم أو يؤذيهم بالكلام فيما بعد ذلك. وهذه قاعدة تربوية عظيمة جدا نذر أن تجدوها، وهي مأخوذة من ربط الموضوع بعضه ببعض. فلاحظ آيات النفقة التي قبل قول المعروف، ولاحظ آيات النفقة التي بعدها قول معروف، إلى أن قال الله عز وجل ليس عليك هدى. ولذلك ختمها هنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض تحسبهم أغنياء من التعفف، تعرفهم باسمهم. فشأن القرآن عظيم يا أخواني، ولذلك التدبر يساعدنا عليه هذه الأبواب كثيرة. واللي يقول أنا ما لقيت شيء يتدبره، نقول له لأنك أنت تركت الأرض التي فيها الزراعة وراء ظهرك والتفت للجدار، ما التفت للأرض التي فيها الزراعة. أما الأرض التي فيها الزراعة وهي ما نتحدث عنه الآن القرآن، ففيها خير كثير وفيها أشجار مثمرة كثيرة، لكنك لم تلتفت إليها. هذا هو السبب في أننا لا ننتفع بالقرآن ولا نهتدي بهذا القرآن. ولذلك الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو مرشد لكل شيء. والله عز وجل سماه فرقانا، فهو يفرق بين الحق والباطل في كل شيء، حتى في القضايا البسيطة السهلة التي بينك وبين زوجتك ولا بينك وبين ولدك ولا بينك وبين أخوك ولا بينك وبين أبوك، ترى ما هي بالصعوبة، ما هي من الصعوبة بمكان، وفي القرآن هداياتها ظاهرة. لكن هل نحن نبحث عن هذه الهدايات وننظر فيها ونسأل عنها أو لا؟ هذا هو نصح الكبير التحدي الذي يجب أننا نعيشه. أيضا من الأمور التي يعني أبواب تساعدنا كثيرا على مسألة التدبر وهي مجالات يعني ربما أننا لا نفكر فيها أحيانا، اللي هو أسلوب القرآن. وذكرنا لكم أمس عدد من أساليب القرآن، فمثل القسم في القرآن شيء باب عظيم، المثل في القرآن باب عظيم ذكرناه لكم بالأمس وفصلنا فيه، الخطاب في القرآن اللي هو الأمر والنهي أو الخبر والأمر والنهي أيضا عظيم، الاستفهام في القرآن عظيم، الحصر والقصر في القرآن. يعني لاحظ الله عز وجل لما يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو حصر الصراط المستقيم بصراط الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والذين اتبعوهم، لأن الله عز وجل يقول في سورة النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فلا زال الباب مفتوح، يعني وأحسن بمن كان رفيقا لهؤلاء. فهل أنا وأنت الآن نتسابق لنكون رفقاء لهؤلاء الذين أنعم الله عليهم أم لا؟ فنلحق بمنهج الأنبياء والصالحين الذي مدحه الله عز وجل هنا في هذه السورة، وأمرنا بأن نسأل الله عز وجل أن نكون عليه على هذا الطريق، أو إن لم نكن على صراط الذين أنعم عليهم فهي الأخرى، وهنا حصر غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإننا إن لم نكن من الذين أنعم عليهم فإما أن نكون من المغضوب عليهم وإما أن نكون من الضالين، والمغضوب عليهم هم اليهود الضالون هم النصارى. وما سبب غضب الله على اليهود؟ أنهم عندهم علم لم يعملوا به فتركوه وراءهم ظهرية واشتروا به ثمنا قليلا، كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة في غيرها عنهم. ولماذا ظل النصارى؟ قال سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فإذا عبد الله عز وجل على جهل، عبد الله عز وجل على جهل.